وَنَجِّنَا سبيل الذين عليك يا ابو علي الله اكبر يا نصر Ah. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وتقى الله العظيم رغم أن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر إلا أن الفرعون حينما أرسل الله عزرائيل لقبض روحه وأراد أن يؤمن حال ذلك وآنذاك أرسل الله جبريل يبث الماء والثلج في فمه ويقول إليه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية هكذا إخوة الإيمان استمعنا لما تيسر من آيات القرآن من آيات سورة يونس المكية تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ الدكتور والقارئ في مصر والعالم الإسلامي والمقيم ببهدباي مركز الزقازيق وأثناء تلاوته شرفنا بطل من الأبطال ألا وهو الحاج عبد العزيز السيد عبد العال كما شرفنا فضيلة الشيخ علاء حمدي من مدينة نيت ربر وشرفنا أيضا صاحب الهندسة الإذاعية الحاج علي محمد حفني المقيم بالإبراهيمية ونشكر إلى أصحاب السرادق آل أبو جريشة ونشكر أيضا السيد المستشار عبد الهادي محمود وأقول لأستاذنا المحاسب الأستاذ حسام مصطفى أستاذنا حسام أنت من آل الباشا وآل بدروسا لك أخوان وأنا لكم جميعا خدام أيها الأخوة الكرام، لا يفوتنا أيضا أن نشكر للوالد الكريم الحاج موسى المسلمي عضو نقابة السادة الأشراف وراعي الليالي القرآنية بين أهل القرآن، وله القدر وله المزية. نشكر أيضا فضيلة القارئ السيد عيد السيد إبراهيم الذي جاءنا بواجبه من محافظة الجيزة، وهو القارئ في الإذاعة والتلفزيون. شاكرين لفضيلته. الآن نستمع أيها الإخوة الكرام، هكذا يكون مجلس القرآن، فيه القارئ كالحارث وفيه السامع كالشارب، أي أنه كلما استزاد الحالم استطعم الشارب. والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم، لذلك طبق نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، مشاركة لآل أبو جريش الأعلام وللوالد الكريم الحاج جمال أبو جريش. حقيقة أن الحاج جمال عرفناه قد زاده الله فضلا وكمال، ونال من أكرم الخصال، وأصبح له بين الناس منوال، لأنه حفظ ابنه آيات الواحد المتعال، فضيلة القارئ الشيخ محمود جمال أبو جريشة. الآن مشاركة للأسرة الكريمة، نستمع لقارئ مصري جال كل الدول الإسلامية قارئا بصوته النبي وإتقانه التقي، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ جودة علي متولي، المقيم بكفر الشراقة مركز نيت غمر، يتفضل مشكورا. وعيد الله تعالى أن ينفعنا بتلاوته وأن يرزقنا جميعا ثواب مجلس القرآن. وأشكر أيضا لمصورنا الليلة المتخصص في وضع التلاوات القرآنية على دائرة الانترنت بموقع الطاروقي وموقع الشيخ الليزي، ألا وهو الأستاذ الكريم ناصر صلاح.